تفسير سورة الانشقاق وهي مكية. عن أبي هريرة أنه قرأ بهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها. فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. رواه مسلم والنسائي. وروى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقلت له: فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وقد روى مسلم وأهل السنن عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. يقول تعالى: إذا السماء انشقت، وذلك يوم القيامة. وأذنت لربها، أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق. وحقت، أي وحق لها أن تطيع أمره، لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. ثم قال: وإذا الأرض مدت، أي بسطت وفرشت ووسعت. روى ابن جرير عن علي ابن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم، حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، فأكون أول من يدعى، وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها. فأقول: يا رب، إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي. فيقول الله عز وجل: صدق. ثم أشفع فأقول: يا رب، عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال: وهو المقام المحمود. وقوله: وألقت ما فيها وتخلت، أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت عنهم، قاله مجاهد وسعيد وقتادة. وأذنت لربها وحقت كما تقدم. وقوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه. ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك، أي فملاقي ربك، ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكل القولين متلازم. يعني ما يسمونه عود الضمير، على ما يعود؟ هل يعود إلى أقرب مذكور أو يعود إلى ما يحكم عليه السياق؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي ماذا؟ ملاقي العمل كدح، أو ملاقي ربك على عملك؟ والجواب أنه يجوز الوجه، تحتمل الآية الأمرين، المختلف التنوع الذي يعني تتحمله الآيات، ما دام الآية تتحمل المعاني على كل السورة. باختصار، السورة هي سولنا يوم القيامة، عرض الناس فيه، والأعمال والموازين والناجي والهالك، وفي الأخير تتعرض إلى أحوال الناس في الدنيا، أنها في تقلبات، تركبون طبقا عن طبق، أحوال متقلبة، هذا مرة غنيا، هذا مرة غني ثم أصبح فقيرا، وهذا كان صحيحا ثم أصبح سقيما، وهذا كان كذا وكذا. تقبل أحوال الناس في الدنيا، وتغير أحوال الناس وقلبهم دليل على قدرة الله القادر على تغير هذا الكون وإعادة الناس مرة أخرى ومجازاة ومحاسبتهم. وكأنه يعني استدلال بالعقل على إمكانية البعث والجزاء والحساب. ثم في الأخير يعني لوم المشركين على عدم الإيمان، يلومهم الله سبحانه وتعالى ويوبخهم على عدم الإيمان، يعني إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. كل يعني تحكي عن اليوم الآخر، ودائما إذا جاء الذكر اليوم الآخر في القرآن الكريم تأتي الأدلة العقلية عليه، تأتي الأدلة العقلية. يعني شوف سبحان عظيم، تقرأ سورة، وهذا ترى يفيدك كثيرا في تدبر الآية وجمع موضوع الآية ككل، يعني السورة ككل، يصير عندك تصور عن السورة، ما تتكلم، ما تتحدث السورة، يعني موضوع السورة ما هو، يسمونه عند أحيانا يسمونه محور السورة أو أصل السورة التي بنيت عليه الآيات. مش تتحدث، تتحدث عن البعث، البعث كيف صور لنا الله عز وجل البعث، واستدل لها بدليل عقلي، وتقلب الناس في الدنيا تغير أحوالهم يدل على قدرة الله عز وجل، فالقادر عليهم في تقلباتهم مع علمه بأحوالهم قادر على بعثهم مع علمه بأحوال البعث، هذا معناه. فكيف يعني ثم في الأخير يوبق المشركين كيف ما تؤمنون وأدل أمامكم. دائما سبحان الله الإنسان يعني إذا أراد أن يقرأ سورة ويريد أن يتدبرها يفهم جميع أحوال السورة من أول آخر، يعني يصير أن تتصور عن موضوع السورة ككل، فهذا يعينك على التدبر كثيرا، تفهم السورة خلاص استوعبها. ما في رسالة الدكتوراه اللي هي آيات البعث في القرآن الكريم، تطرق للأمور الأدلة العقلية في القرآن الكريم كثيرة. شوف عندك آخر سورة ياسين هي أربعة أدلة عقلية أو خمسة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، وقف هي الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل أول، ثم قال الذي جعلكم الشجر الأخضر نارا، يعني كيف شجر أخضر فيه ماء وتأخذ غصن وغصن وتضع مع بعض يشعل النار، جعلكم الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم، ثم ذكر دليل أقوى من هذا كله، أوليس الذي خلق السماوات والأرض قال بلى هو خلقنا، ثم ذكر أيضا قال إنما أمره إذا قال أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فهذه كلها هذه الأدلة تدل على نعم. قال ابن عباس يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا. وقال قتادة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. ثم قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حوسب كذلك يهلك لا محالة. روى الإمام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قالت فقلت أليس قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وهكذا رواه يعني لو نوقش يعني على كل جزئية لعذب على حتى وكانت أعماله كثيرة، لا يناقش إلا هو صحيح. أي نعم ما ينقش، لكنه مجرد عرض تعرض الأعمال أمامه. وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير. وروى ابن جرير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا، فقلت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض إنه من نوقش الحساب عذب، وقال بيده على إصبعه كأنه ينكت. أخرجاه. وروى أحمد عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك، صحيح على شرط مسلم. وقوله تعالى وينقلب إلى أهله مسرورا، أي ويرجع إلى أهله في الجنة. قال قتادة والضحاك مسرورا، أي فرحانا مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل. وقوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك. فسوف يدعو ثبورا، أي خسارا وهلاكا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. إنه ظن أن لن يحور، أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما. والحور هو الرجوع. قال الله بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها، فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرا. يعني الظن هو الاعتقاد، معنى الظن في القرآن، الظن في القرآن اليقين بمعنى الشك، ويأتي معنى يعني اليقين والاعتقاد، يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون. وهنا نفس الشيء، إنه ظن أن لن يحور، أي جزم واعتقد وتيقن أنه لن يرجع إلى الله. نعم. في آية أخرى قال ستحاقه إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أيقنت. نعم. لكن ما نقول يعني ينفع أنها معنى الظن هنا الشك، لأن الشك يعني كان الشك لا ينفع. لا هو ما يشك كافر، هو يجزم أن ما في بعد، هو عنده يقين وجزم أنه ليس هناك بعث لأنه لا يرجع إلى الله، إذا مات خلاص انتهى. لكن لو شك هل يعني يفرق يختلف؟ أي إذا شك يشك في اليوم الآخر معناته أنه احتمال بينا. احتمال فيه بعث ولا موقن عنده يقين ما في بعث. نعم. قال تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يعني هذا الجزء الآن يعني هو قسم السورة قسمين، القسم الأول في أحوال يوم القيامة، والقسم الثاني في الدليل على قدرة الله على البعث. هذا هو، لأن الله أقسم بحال الإنسان وتقلبه في هذه الدنيا على أنه قادر على بعثه. نعم. روي عن علي وابن عباس وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر وغيرهم أنهم قالوا الشفق الحمرة، الشفق هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد إما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب قيل غاب الشفق. وقال الجوهري الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. وكذا قال عكرمة الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل، ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية فلا أقسم بالشفق هو النهار كله. وفي رواية عنه أيضا أنه قال الشفق الشمس، رواهما ابن أبي حاتم. وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى والليل وما وسق أي جمع، كأنه أقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير أقسم الله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا. قال ابن جرير وقال آخرون الشفق اسم للحمرة والبياض، وقالوا هو من الأضداد. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وما وسق وما جمع. قال قتادة وما جمع من نجم ودابة. واستشهد ابن عباس بقول الشاعر مستوسقات لو تجدن سائقا. يعني الشفق الآن يحتمل معاني. الشفق هو الأشهر أنها الحمرة كما قالها في اللغة، وهي الحمرة بعد سقوط القرص وغياب القرص أذان المغرب تجد الحمرة في الأفق إلى أن يسود الليل، هذا يسمونه وقت. ولذلك يقولون دخول وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. والرأي الثاني أنها البياض الذي يكون، والرأي الثالث أنه إما الشمس أو النهار. الرأي مجاهد الشمس النهار، الشمس النهار يعني نهاية النهار ذهاب الشمس، كل هذا المعنى نهاية النهار وذهاب الشمس وبقية أثرها هو الشفق. نعم. الليل وما وسق يعني ما جمع فيه من دواب ونجوم وكذا كلها داخلة فيه. نعم. قد قال عكرمة والليل وما وسق يقول ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. وقوله والقمر إذا اتسق قال ابن عباس إذا اجتمع واستوى. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد. والقمر إذا اتسق إذا استوى. وقال الحسن إذا اجتمع إذا امتلأ. وقال قتادة إذا استدار. ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلا لليل وما وسق. وقوله لتركبن طبقا عن طبق روى البخاري عن ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون قال هذا نبيكم فاعل. الذي قال هذا هو نبيكم. وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال سمعت هذا من نبيكم، فيكون قوله نبيكم مرفوعا على الفاعلية من قال، وهو الأظهر والله أعلم. كما قال أنس لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس طبقا عن طبق حالا بعد حال، وكذا قال عكرمة ومرة الطيب ومجاهد والحسن والضحاك. ويحتمل أن يكون المراد تركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا يعني المراد بهذا نبيكم، ويحتمل أن يكون المراد تركبن حالا بعد حال. إيه يقصد من المرفوع؟ قال هذا يعني المراد بهذا نبيكم. نعم نفس الكلام هو حنبل أول الكلام. هذا قول منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذا يعني لا، هو يريد أن يبين معنى هذا ومعنى نبيكم. الأول قال قال هذا نبيكم، يعني الذي قال هذا هو النبي، يعني مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت. أما الثاني لا، المراد بهذا نبيكم. أيوة. قال فسر بعد كم سطر شيء تركبنا يا محمد سماء بعد سماء. نعم. أكمل. هنا. قال هذا يعني المراد بهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا على أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبرا. والله أعلم. حالا بعد حال هذا النبي الذي أمامكم هو حال بعد حال. ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة، كما قال أبو داود الطيالسي وغندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق قال محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة أهل مكة والكوفة لتركبن بفتح التاء والباء. وروى ابن أبي حاتم عن الشعبي لتركبن طبقا عن طبق قال لتركبن يا محمد سماء بعد سماء. وهكذا روي عن ابن مسعود ومسروق وأبي العالية طبقا عن طبق سماء بعد سماء، قلت يعنون ليلة الإسراء. وقال السدي نفسه لتركبن طبقا عن طبق أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل، قلت كأنه أراد معنى الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهذا محتمل. وقال عبد الله بن مسعود لتركبن طبقا عن طبق قال السماء تنشق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد لون. وقال سعيد بن جبير لتركبن طبقا عن طبق قال قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم فارتفعوا في الآخرة، وآخرون كانوا أشرافا في الدنيا فاتبعوا في الآخرة. وقال عكرمة طبقا عن طبق حالا بعد حال، فطيما بعد ما كان رضيعا وشيخا بعد ما كان شابا. وقال الحسن البصري طبقا عن طبق يقول حالا بعد حال، رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغنى بعد فقر، وفقرا بعد غنى، وصحة بعد سقم، وسقما بعد صحة. ثم قال ابن جرير بعدما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين، والصواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت يا محمد حالا بعد حال وأمرا بعد أمر من الشدائد. والمراد بذلك وإن كان الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها جميع الناس، وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا. وقوله يعني تحتمل، لا تحتمل كل المعاني. لا نقول قراءة تركبنا تركبنا هذا تركبنا هذا مشير للرسول. إيه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وتركبنا ضم يعني جميع الناس. أنهم يركبون حالا بعد حال، سواء السماوات أو أحوال الدنيا أو أحوال الآخرة كل ذلك. نعم. الشيخ من يعني إعجاز قراءة أنها تحتمل أكثر من معنى صحيح. جميل صحيح. مثل قراءة وأرجلكم وأرجلكم. قالوا أرجلكم وجوب الغسل والنصب بالنصب وبالجر المسح. يكون فيها حكم التيمم حكم التيمم حكم الغسل. شيخنا نقدر نقول أن هذا قول أرجح ومرجوح أو صحيح ومعصح. ليش صحيح؟ يعني أقصد كثرة القائلين بالقول الأول يعني شوف إذا تكسر القراءة أصبحت الآية فيها قراءتان خلاص ما لك وجه ترجيح، لأن الآية توجه كذا والآية توجه كذا. كيف تأخذ آية تأخذ قراءة القراءة؟ القراءتان بمنزلة الآيتين، تجمع بين الناس، تقول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة تركبنا بالفتح خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يتقدم من حال إلى حال سواء في الإسراء والمعراج أو في اليوم الآخر أو غيره. وإذا قرأت بالضم فهي تعود إلى عيد الخلق، أنه يتقدمون من حال إلى حال سواء في الدنيا أو في الآخر. هذا يعني جمعا بين الأقوال، والآية مدام أنه يمكن الجمع يمكن الترجيح. نعم، لا نحتاج إلى الترجيح، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، هذه قاعدة. نعم. قوله فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما. وقوله بل الذين كفروا يكذبون، أي من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق، والله أعلم بما يوعون، قال مجاهد وقتاده يكتمون في صدورهم. فبشرهم بعذاب أليم، أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما. يعني يوعون من أوعى، وهو الذي يضم الشيء إليه، يوعي إليه يضمه، وكأنه يقول يعني يجمعون في صدورهم وفي أنفسهم حقدا وعداوة ونحو ذلك. نعم. وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، لهم أجر، أي في الدار الآخرة غير ممنون، قال ابن عباس غير منقوص، وقال مجاهد والضحاك غير محسوب. وحاصل قولهما أنه غير مقطوع، كما قال تعالى عطاء غير مجدود. وقال السدي قال بعضهم غير ممنون غير منقوص، وقال بعضهم غير ممنون عليهم. هذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد، فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة، وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم، فله عليهم المنة دائما سرمدا، والحمد لله وحده أبدا. ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يصل القول الأخير أنها قال بعضهم غير ممنون عليهم، يعني ما يمن عليهم لأنهم عملوا الصالحات، فقال ضعيف، يعني ضعيف جدا، لكن غير ممنون يعني عطاء كثيرا لا ينقطع. الله أعلم.